الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. سورة الفجر هكذا بالاتفاق في تسميتها من أوائل ما نزل، سورة تهتف بالقلب إلى الإيمان والتقوى واليقظة والتدبر، وتتضمن أنواعا من الجولات المختلفة يجمعها هذا الحس الخاص بهذه الصورة والمذاق الخاص بها، ابتداء بهذا المطلع الندي بمشاهد الكون الرقيقة وما فيها من ظل العبادة، ومرورا بمصارع الغابرين وإبطال غرور المغترين بالنعم والمسيئين لتقدير القيم الإيمانية في ابتلاء الله عز وجل عباده بالخير والشر، وتصحيح هذه المفاهيم، وفيها أيضا تثبيت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل أن تختم بهذا النداء الرخي الذي يكشف عن كرامة المؤمنين على ربهم سبحانه وتعالى إذا هم أطاعوه. قال الله عز وجل مفتتحا السورة بقسم من أحد خمسة أقسام في صدر هذه السورة، والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. والفجر معروف وهو الصبح وله خصوصية، فإنها ساعة تتنفس فيها الحياة في يسر وفرح واستبشار وابتسام وإناث، ولهذا يحب الناس هذه اللحظات ويكنون بها عن السعادة والفرح والاستبشار وحسن البدايات. والله سبحانه وتعالى إذا أطلق شيئا فينبغي إطلاقه حتى يؤدي كل ما يمكن من المؤثرات، فهو الفجر بمعناه العام، وقت الفجر ويدخل فيه صلاة الفجر ويدخل فيه كل فجر، ولا يلزم أن يكون فجرا خاصا كفجر يوم النحر أو نحو ذلك مما ذكره البعض. وبعض المفسرين قد يتناول شيئا من جملة المعنى العام لمعنى يريده، لكن هذا لا ينفي أن يبقى المعنى على عمومه. قال الله تعالى وليال عشر، وهذا كذلك مقصود إطلاقها، وإطلاقها أوقع وأندى أن تبقى هناك ليال عشر ميزها الله سبحانه وتعالى وأقسم بها، وسواء كانت عشر ذي الحجة كما يفهم من حديث الصحيح ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله فيهن من هذه الأيام، أو كانت غيرها كما قال إنها عشر رمضان لشرفها وشرف العبادة فيها، أو عشر المحرم لشرفها كذلك وشرف شهرها. وقال بعض التفسير وربما الليالي التي يحلولك فيها الليل ويشتد فيها ظلامه ويغشى الأفق سواده، وهذه خمسة في أول الشهر وخمسة في آخره. ووجه هذا الاختيار عند هذا البعض ما فيها من عبرة وعظة، فالليل يظهر فيها على أليل ما يكون وأشده ظلمة وسوادا. والشفع والوتر، وربما كان هذا الجو جو الفجر وجو الليالي العشر التي هي ليالي عبادة، مما يعني يرجح قول من قال إنها يعني روح العبادة والصلاة، صلاة الشفع والوتر التي نصليها، فيكون يعني هناك التقاء لروح العبادة الخاشعة بروح الوجود الذي يفهم من الليالي العشر والفجر، تتجاوب الأرواح العابدة مع أرواح الليالي المختارة الليالي العشر وروح الفجر الوضيئة. وذكر المصنف هنا أقوالا سبعة، وأحسن ما يقال هنا أن الله سبحانه وتعالى يعني لم يجزم في شيء من الأخبار ولا القرائن على المقصود بالشفع والوتر، ولهذا يدخل فيه كل ما يسمى شفعا ووترا، حيث لم يخصص الله سبحانه وتعالى فكل شفع ووتر فقد أقسم الله تعالى به. ومن أحسن ما يقال في هذا القول الخامس الذي ذكره المصنف أن المقصود الإقسام الخالق والمخلوق، فالخالق سبحانه وتعالى وتر، وهذا من أسمائه، إن الله وتر يحب الوتر، ومن صفاته كذلك. وكل مخلوق فهو شفع كما قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. فأنت ترى الجن والإنس والسماء والأرض والبر والبحر والشمس والقمر والذكر والأنثى في كل شيء، هذا ظاهر، هذا من أحسن الأقوال. وإلا فبعض المفسرين ربما قصر ذلك على معنى يعني خاص هو أضيق من عموم الآية، كقوله الوتر يوم عرفة لكونه التاسع والشفع يوم النحر، أو يعني قول من قال فيما ذكره المصنف أن الشفع يوم عرفة والوتر ليلة الأضحى، أو قول من قال العدد الذي فيه الشفع والوتر، كل هذه أقوال يعني ليست بالتي يدل عليها الدليل، ولهذا الأولى الإطلاق. وهذا الذي اختاره شيخ المفسرين الطبري رحمه الله تعالى في كلمات جياد ذكرها ونقلها عنه، أو نقل خلاصتها عنه المصنف، حيث قال: لم يجزم ابن جرير بشيء من هذه الأقوال، لكن فاته أنه أطلق بأن كل شفع ووتر مما أقسم الله تعالى به. قال: والليل إذا يسر، يعني يسري، يعني إذا كان ذهاب الليل و يعني غيابه، وهذا شبيه بقوله تعالى: والصبح إذا تنفس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس. المقصود بسير الليل إقباله، لأنه في مقابل الفجر، وإذا كان الفجر إقبال النهار وأدبار الليل، فمن المناسب أن يكون إقبال الليل وإدبار النهار. كذلك يقسم الله تعالى بتغاير الأحوال ما بين مجيء الليل بعد الفجر وتعاقب الليل والنهار، وهذا معنى متواتر في كتاب الله عز وجل. والليل هنا مخلوق حي يسري في الكون، والليل إذا يسر أنت تتصور أن الليل كأنه حي يسري، أو كأنه ساهر يجول في الظلام، أو مسافر، فإن السرى هو السير ليلا، يختار السرى لرحلته البعيدة، وهذا من حسن تصوير القرآن لمثل هذه المعاني. وهذه كلها أقسام أعقبها الله تعالى بقوله: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ هذا سؤال للتقرير، يعني هل فيما أقسمت به مقنع لذي حجر؟ والحجر هو العقل، يعني المراد التأكيد، فإن الإنسان قد يؤكد الشيء بالاستفهام على سبيل القسم، كالذي يفعل الشيء وهو متأكد منه ثم يقول: هل فعلت كذا؟ يعني ليقرر أنه فعله. هل في ذلك قسم لذي حجر؟ يعني لصاحب عقل أو لب أو حجن، كل هذه من أسماء العقل. وإنما سمي العقل حجرا لأنه يمنع الإنسان من تعاطي ما لا يليق من قول أو فعل. وهذه المادة دائرة على هذا المعنى، معنى المنع، ولهذا نقول الحجر، حجر البيت، يعني الذي يمنع الإنسان من أن يطوف ملتصقا بالجدار الشامي، بل يطوف من وراء الحجر، لأنه تتمت قواعد إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا. والظاهر أن المقسم عليه هو المقسم به، كما قال السعدي رحمه الله، وذلك جائز سائغ في اللغة، ويستعمل إذا كان المقسم به مهما. ولا شك أن هذه الأشياء معظمة وتستحق أن يقسم بها. وقال بعض أهل التفسير: بل هذه أقسام والمقسم عليه محذوف، طواه السياق ليفسره ما بعده. وما بعده الذي يفسر به هو موضوع الطغيان والفساد وأخذ الله عز وجل لأهله، يعني لأهل الفساد: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، إلى أن قال: فصب عليهم ربك سوط عذاب. وهذا معنى جيد، كما أن الأول أيضا لا بأس به: هل في ذلك قسم لذي حجر؟ ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. هذه جولة في مصارع الغابرين، وكثيرا ما يذكر هذا خصوصا في القرآن المكي، والمقصود به العظة والعبرة لأهل مكة حتى يعتبروا بمن سبقهم على طريقهم، على طريق تكذيب الأنبياء والإفساد في الأرض ومخالفة منهج الله عز وجل والشرك بالله عز وجل وإنكار المعاد ونحو ذلك. فكأنه يقال لأهل مكة: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد، ماذا فعل الله بهم؟ سيأتي أنه صب عليهم صوت عذاب لما كذبوا. وكأنه يقال: إن بقيتم على طريقتهم أصابكم ما أصابهم، وإن خالفتم منهجهم وعدتم إلى مقتضى هذه الآيات التي تنزل خالف الله عز وجل بكم عن منهجهم إلى منهج أهل السعادة. والخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وسلم أول ما يقول: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. وهذا الخطاب فيه إناث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإضافة ضمير النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرب، واختيار الرب المربي بأصناف النعم سبحانه وتعالى، كل هذا من أبواب الإناث والتأنيث. ثم الخطاب كذلك لكل ناظر بعين العبرة والعظة، وكل متأمل في حلقات التاريخ، وكل متعظ بأحوال الناس على مدار قرونهم، فالخطاب يشمله أيضا كما يشمل النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت تجعل هذا الخطاب لنفسك لا بأس، وكأن الله تعالى يخاطبه: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد. فتنتبه وتعلم وتذكر مما عرفت سواء في القرآن مما تقدم تفصيلا في مواضع كثيرة عن قصص عاد وثمود وقوم فرعون وغيره. والمقصود أن هؤلاء كانوا أهل عتو وفساد، ولهذا قال: بعاد إرم ذات العماد. هذا عطف بيان أن إرم هم قوم عاد، قوم نبي الله عز وجل هود، وكانوا يعيشون باليمن بالأحقاف، وكانت لهم حضارة وقوة ومنعة وخصوصيات كثيرة ربما افتتنوا بكثير منها. والله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله وسلم بتذكر أحوال هؤلاء لاشتراكهم فيما يوجب العذاب مع قوم قريش، أو لاشتراك قريش معهم فيما يوجب العذاب، يعني من الكفر والتكذيب. إرم ذات العماد، العماد يعني لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة، يعني أعمدة الخيام، كان لهم منازل في الأحقاف، وكانوا يتجولون في البوادي ويقيمون الخيام ويشدونها بالأعمدة، وكانوا من أشد الناس قوة حتى اغتروا بقوتهم وقالوا: من أشد منا قوة؟ وذكرهم الله عز وجل بهذه النعم وأرشدهم أن يستعملوها في طاعته سبحانه وتعالى: فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. لكنهم لم يرعوا، قال الله تعالى: التي لم يخلق مثلها في البلاد، يعني عود هذا الضمير على عاد وعلى إرم، لم يخلق مثلها في البلاد، يعني قوة وبأسا وفولة. وهذا شيء ذكره لهم نبيهم صلى الله عليه وعلى نبينا لما قال لهم: وزادكم في الخلق بسطة، يعني أعطاكم الله عز وجل بسطة في الخلق لم يعطها غيركم، ولم يخلق مثلها في البلاد، إشارة إلى يعني قوة هؤلاء وما أعطاهم الله عز وجل من الأدوات. وفيه يعني إيحاء لأن كل شيء في الدنيا مهما عظم ومهما جل ومهما كبر ومهما تميز ومهما تفوق ومهما علا، إلا أنه لابد أن يصير إلى اضمحلال. أين قوم عاد الآن؟ وأين قوتهم؟ وأين مبانيهم؟ وأين أعمارهم؟ وأين سواعدهم؟ وأين بسطتهم؟ وأين طول لسانهم؟ وأين مواقفهم؟ كل هذا صار في ذمة التاريخ. فحري بكل من كان يعيش شبابه وقوته وتمكينه ويرى يعني صور التمكن الذي أعطاه الله عز وجل من الأدوات والملكات والنعم، حري به أن يعرف أن هذا كله عما قليل صائر إلى زوال، إذ لو كان يمكن أن يبقى شيء من هذا لبقي لمن كان أولى منه. والمقصود الإخبار عن إهلاك الله عز وجل لقوم عاد، وما أحل الله عز وجل بهم من بأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمين، وليس المقصود ما ذكره بعض المفسرين مما حشوا به تفسيرهم، مما أشار المصنف رحمه الله إلى نكارته من يعني أن مدينة معينة قد شيدوها وأنها موجودة، وأن بعض الناس ربما يعني تاه في الطرقات فوقع عليها ورأى ما فيها من زبرجد ولؤلؤ ومرجان ونعم ونحو ذلك، هذا يعني ليس هو المقصود وليس عليه دليل لا من شرع ولا من عقل صحيح. قال الله تعالى: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. والموطن موطن إجمال وليس موطن تفصيل، وإلا تفصيل هذا القصص تقدم في مواطن أخرى، وإنما المقصود الإشارة على سبيل الإجمال لجامع ما بين الطائفتين، طائفة المكذبين من قوم النبي صلى الله عليه وسلم وطوائف الكفر المكذبة من قوم عاد وثمود وفرعون، فلأجل هذا يجمل لهم ذلك ويخص لهم الأمم العاتية التي بلغت من العتو أبلغ ما يعرف في التاريخ، عادا وثمود وفرعون. قال: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، يعني الذين كانوا يقطعون الصخر بالواد ينحتونها وتنحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكانوا يعيشون في الحجاز فيما بين المدينة والشام، ومنازلهم معروفة مر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهم في غزوة تبوك، وقال: لا تدخلوا على بيوت الذين يعذبون إلا وأنتم باكون خشية أن يصيبكم ما أصابهم. والله سبحانه وتعالى هنا يذكر هؤلاء بهذه الأمة التي بلغت من العدو ومن العتو والتكذيب ما بلغت، وثمود الذين جابوا الصخرة بالواد وفرعون ذي الأوتاد. وفرعون أيضا وقومه وملأه، وقوله ذي الأوتاد يعني إما أن يحمل على الجنود الذين كانوا يشدون أمره فهم كالأوتاد، أو يحمل على الأوتاد التي كان يستخدمها في تعذيب الناس، فكان يربط الرجل بقوائمه في الأوتاد ويتولى تعذيبه، وكل هذا يعني أصبح في ماضي التاريخ. قال الله تعالى: الذين طغوا في البلاد. والضمير هنا لا يعود على فرعون ذي الأوتاد فقط، وإنما يعود على هذه الأمم الثلاث المنوه بها: الذين طغوا في البلاد، المقصود عاد وثمود وفرعون ومن تبع هؤلاء وكان على شاكلتهم، كل هؤلاء طغوا في البلاد. وعاقبة الطغيان تضر صاحبها أول ما تضر، وربما تضر من وقع عليه ذلك أيضا، حيث يستمرئ الذل ويعتريه من الهزيمة النفسية، وربما ينخرط في أنواع المخالفات ويعني أنواع المعاصي والذل ونحو ذلك، إن لم يعني يعصمه الله عز وجل بديانة قوية. عاقبة الطغيان فساد، ليس للطاغي فقط وإنما للطاغي ويعني كثير ممن حوله، فإذا يعني كثر الفساد كان لله عز وجل يعني أمر، وكان لله عز وجل عقوبات قدرية، ولهذا قال: فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. إذا كثر الفساد كان العلاج تطهير الأرض من الفساد ومن المفسدين، وكان هذا نقمة بأهل المعصية، وكان هذا تكفيرا لأهل الطاعة فيما لو كان بينهم ولا بد أهل طاعة. والمتأمل في حلقات التاريخ وفي ماضيه وفي واقع الناس كذلك يجد أن كثيرا من الأماكن التي يعتريها أنواع مما من قدر الله عز وجل من حروب ونحو ذلك، كثيرا ما يكون إيقاع مثل هذا يعني على سبيل الابتلاء لأهلها، لما طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد سلط الله عز وجل عليهم ما سلط، إما أن يسلط بعضهم على بعض وإما أن يسلط يعني الكافرين عليهم فتقتل منهم مئات وربما ملايين، ويكون كثير من هؤلاء يعني هم سبب هذا البلاء بكثرة ذنوبهم وكثرة معاصيهم. وتأمل هذا المعنى يجعلك تعرف لماذا حدث ما حدث بين العراق وإيران مثلا من حروب كان يعني فيها أنواع من المفاسد، سواء المفاسد الاعتقادية أو المفاسد العملية. لماذا يعني حدث ما يحدث الآن في بعض البلاد، مما لو تأملت لوجدت أن كثيرا من أهل هذه البلاد قد ظهر فيها من أنواع الفساد وأنواع الفتن وأنواع الظلم وتغيير شرع الله عز وجل ودينه وتغيير القيم التي أراد الله عز وجل، مما قد يترتب على هذا يعني تسليط الأعداء عليهم أو تسليط بعضهم على بعض. وهذا أيضا يجعلك تخاف، فإن كثيرا من بلاد المسلمين الآن ليست ببعيدة عن مثل هذا، فقد ظهر الفساد في البر والبحر، وحسبك بالفساد أن يغير شرع الله سبحانه وتعالى وأن يحكم الناس بغير منهج الله عز وجل، وأن تكون المرجعية إلى قوانين الكفر وأحكام الطاغوت ويعني ما وضعه البشر من زبالات أذهانهم ونفايات عقولهم، وفي الوقت الذي يترك فيه شرع الله ووحيه ودينه ونظامه وقيمه التي أراد أن تحكم الناس في هذه الدنيا، لا شك أن هذا من أعظم ما يكون من الفساد. فصب عليهم ربك سوط عذاب، وقوله صب وقوله سوط هذه إيحاءات، السوط يوحي بلزع العذاب والصب يوحي بغمرة هذا العذاب، والصوت إنما يمكن أن يكون مصدر من ساطه يعني خلطه، يعني أنزل الله عليهم ما خلط لهم من أنواع العذاب. وفيه معنى آخر وهو الآلة المعروفة، وهذا معنى أقوى، الصوت الآلة المعروفة، واستعيرت هنا لعذاب أدون من غيره، يعني كأنه يقال ذكر الصوت إشارة إلى أن في الدنيا من العذاب أو أن ما في الدنيا من العذاب الذي أحله الله عز وجل بهم بالقياس إلى ما أعده الله لهم في الآخرة كالسوط إذا قيس إلى سائر ما يعذب به، يعني عامة ما عذب به هؤلاء سوط من أصوات العذاب، فكيف ترى عذابهم عند الله تعالى في الآخرة إذا كان هذا الذي دمرهم ما هو إلا سوط واحد، فكيف بالذي ينتظرهم من ترادف أنواع العذاب عليهم. فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد، وهذا من أشد ما يخوف، إن ربك لبالمرصاد يعني الرب سبحانه وتعالى كأنه يرصد خلقه ويحصي عليهم أقوالهم وأعمالهم ومقاصدهم ويكتب ذلك كله، وهو على عينه يراه ويسمعه ويراقبه ويجازي به أيضا في الدنيا ويجازي به أيضا في الآخرة. فاستشعار المراقبة على هذا النحو مما يجعل الإنسان يخاف ويرتدع عن كل ذنب لو بقيت فيه نسكة عقل، فضلا عن أن يكون فيه شيء من الديانة. إن ربك لبالمرصاد، وهذا نموذج من تربية الله عز وجل للمؤمنين، وهو نموذج التخويف بأفعال الله عز وجل ومسؤولاته وعقوباته التي يعاقب بها الخارجين عن شرعه وعن دينه، كما تقدم نموذج آخر في سورة البروج يربي الله عز وجل به عباده أيضا، وهو أنه قد يعني يلاقي المؤمنين أو قد يلاقي المؤمنون من عنف الكفار وعذابهم ما يعني يقتلونهم قتلا، يقتل الكافرون المؤمنين ويصبر المؤمنون على ذلك ويكون في هذا يعني نجاتهم، كما ذكر الله عز وجل في قصة أصحاب الأخدود إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، وهذه صورة وهذه صورة وهذه الصورة مما يتربى عليه المؤمنون إذا كانت الدولة عليهم يصبرون لحكم الله، وهذه الصورة أيضا يتربون عليها حين يرون أفعال الله سبحانه وتعالى وشدة بأسه وشدة انتقامه لعباده الذين لا يطيعونه. وليس معنى ما ذكرناه فيما تقدم من أن ما يحدث في بعض البلاد يعني من غضب الله عز وجل وعقابه أن يكون هذا المعنى مطلقا. لا شك أنه قد تقوم قائمة لبعض الناس ينصرون دين الله عز وجل ويقوم الصراع بين الحق والباطل، ويكون هذا لا شك أولى من التخاذل ويعني الهزيمة التي عليها كثير من المسلمين. فالتمثيل بجانب من الجوانب وليس على الإطلاق كما يعني قد يشكل عند التأمل. قال الله تعالى: إن ربك لبالمرصاد. ثم انتقل إلى الإشارة إلى غفلة الإنسان في حال غناه وفي حال فقره، وذلك لسوء فكره وقصور نظره في الحالين. قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. كلا، يعني ليس الأمر كذلك، وإنما هذا نوع غفلة من الإنسان، غفلة عن السنن، غفلة عن القيم، غفلة عن منهج الله عز وجل في الابتلاء، وأنه يراد امتحان العبد سواء بالخير أو بالشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، وأن المؤمن الموفق لا يعول على صورة ما هو فيه من أفعال الله عز وجل وقدره من غنى أو فقر، من بسط أو قبض، من يعني سعة أو ضيق، وإنما الذي يعول عليه هو تفاعل العبد مع أفعال الله عز وجل وأقداره رضا وشكرا وحسن قبول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابه سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابه ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن في كل أحواله إلى خير. وليس كذلك هذا الإنسان المحكي عنه في هذه الآيات. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه، يعني يعتقد أن مجرد توسعة الله عز وجل عليه هذا لكرامته على الله، وهذا منهج سبق إليه عامة الكافرين، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين، يعني ما دمنا كذلك. إن لي عنده للحسنى، يعني ما دام الله تعالى قد أعطاني وجعلني يعني أغنى وأقوى وأكثر أموالا وأولادا، هذا منهج يعني من ساء فكره وقصر نظره وغفل عن سنن الله عز وجل، وغفل كذلك عن موازين القيم التي أراد الله عز وجل أن تحكم تصورات الناس. وعلى العكس قال: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. بعض الناس إذا قدر الله رزقه، وقدر بمعنى ضيق، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يوسع ويضيق، فإذا ضيق الله عز وجل على بعض الناس في الرزق ربما اعتبر هذا نوعا من إهانة الله عز وجل للعبد، أو من عدم كرامة العبد على الله عز وجل، فيتصور أن الله تعالى غاضب عليه لأنه قدر له المرض، يتصور أن الله تعالى لا يحبه لأنه يعني ضيق عليه رزقه وماله، يتصور أن الله عز وجل يعني كتب عليه الشقاء لمجرد أن ابتلاه بزوجة يعني غير مواتية، أو بولد غير طائع أو نحو ذلك، وأنه يلزم من هذا يلزم من كل صور التضييق أن يكون يعني هذا إهانة من الله عز وجل للعبد. والصحيح ليس كذلك، ولهذا قال الله تعالى: كلا. وكلا كلمة ردع، ردع عن المسلكين اللذين ذكر من حال الإنسان، يعني كلا ليس الأمر كما زعم هذا الإنسان، لا في هذا ولا في هذا، فإن الله عز وجل قد يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب. ليست الدنيا هي المقياس، ولو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما سقى كافرا منها شربة ماء، لكان الماء يعني لا ينبغي أن يعطى للكافر. وأنت ترى الكافرين يعني يأخذون من كل صور النعيم، نمدهم به من مال وبنين ونحو ذلك، لكن هذا ليس كما زعموا، يحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات، بل لا يشعرون، يعني ليس الأمر كذلك أيضا. لهذا قال الله تعالى كلا، يعني ليس الأمر كذلك، بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. والمقصود بيان أن وقوف همة العبد عند مراد نفسه هذا يعني من ضعف همته، ولهذا لامهم الله سبحانه وتعالى على عدم اهتمامهم بأحوال العباد المحتاجين. وتأمل كيف ربط الله تعالى بين هذا وهذا، بيّن الله تعالى القيم التي ينبغي أن تحكم الناس، وهي أن الابتلاء من الله عز وجل لأجل بيان عاقبة هذا الابتلاء، ولا فرق بين أن يكون ابتلاء بخير أو ابتلاء بشر، ابتلاء بوفرة مال وسعة رزق أو ابتلاء بقلة مال وضيق رزق، ابتلاء بصحة أو ابتلاء بمرض. ليس هذا هو المقياس، وإنما المقياس في الحقيقة أثر يعني كل حالة من الحالتين على الإنسان، رضا بالنعمة وشكرا لمسديها ونسبة لهذه النعمة إلى المنعم سبحانه وتعالى، هذا هو المراد في هذه الحالة، أو رضا بأقدار الله عز وجل وصبرا على يعني ما قدر، وقياما بعبودية الفقر، فإن للفقر عبودية كما أن للغنى عبودية. ثم بيّن الله تعالى أن سبب يعني اختلال هذه القيم عند كثير من الناس أنه يدور حول نفسه، وأن مركزه وشخصه، وأنه لا يهم إلا أن يبني مجدا ذاتيا لشخصه وطموحا يعني معنويا لنفسه، وأنه مغيب تماما عن أمته وعن واقعه وعن حياته وعن بيئته. ولهذا توجه اللوم هنا إلى هذا يعني التمحور على الذات، ولهذا قال بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث وتحبون المال، يعني كأنكم لو فعلتم ذلك لو وفقتم إلى القيم الصحيحة، وعرف الإنسان معنى الدنيا ومعنى الحياة ودوره ورسالته وهدفه، بل لا تكرمون اليتيم فتقصرون في إكرام اليتيم، وخص اليتيم لأنه أحوج الناس إلى الإكرام، لأن اليتيم قد مات أبوه وهو دون الحلم، فاجتمع له من قوة التكسب بنفسه لأنه صغير لم يبلغ، وانعدام العائل الذي يأوي إليه فكان أولى، ومن هنا كان حث النبي صلى الله عليه وسلم وحث الشريعة على الاهتمام باليتامى. ولا تحاضون على طعام المسكين كذلك، ولم يقل ولا تطعمون المسكين، فرق بين المنزلتين، مجرد الإطعام ليس هو المقصود، ولا تحاضون، لأن هذا التحاض والتفاعل فيه إشارة إلى نوع تكافل يضبط المجتمع كله، فكأن الناس يحض بعضهم بعضا على فعل الخيرات، ويحض بعضهم بعضا على إطعام المسكين والاستجابة لأحوال المعوزين، وهذا كله يناسب البيئة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث كان فقر وحيث كان يعني قصور في أحوال عامة الناس وتقصير من الناس بعضهم لبعض بسبب رواسب الجاهلية التي كانت تغيب فيها الحقوق، حقوق عامة الناس بعضهم لبعض. ولهذا قال وتأكلون التراث أكلا لما، أكل التراث المقصود بالتراث هنا الميراث، وذلك المقصود به الاعتداء الذي كان يحدث في الميراث، لم يكن قوانين الميراث منضبطة بشرع ولا حتى بعقل، وإنما كانت تحكمها قوانين الغابة، كانوا لا يورثون النساء لأن المرأة ضعيفة، ولا الصغار، وإنما يعني يضع يده على المال كل من قدر وكل من كان أقوى، وهذا مما لام الله عز وجل عليه هذه البيئة لما أنزل تشريعاته الحكيمة. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يطلع عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن، يعني من حقوق الميراث، وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، فكانوا يمنعون الولدان من الميراث، وكانوا يمنعون النساء، بل كانوا يجعلون المرأة نفسها تورث، ما إن يمد وجهه حتى يلقي عليها أحد من حضر جلبابه فقد حجزها وصارت له بلا مهر وبلا يعني شيء، فجاء الإسلام يعني القضاء على هذه الجاهليات كلها وبإشعاع النور الذي يضمن التكافل بين المجتمع كله. وتأكلون التراث أكلا لما لا ينبغي ذلك، وتحبون المال حبا جما، هذه نتيجة طبيعية لمن كان على هذا النحو، لا هو يكرم اليتيم ولا يطعم المسكين، بل أن يحض على طعام المسكين ولا يضبط مسائل الميراث، بل يريد أن يأكلها كلها لنفسه. ومن ثم الدافع إلى هذا كله شهوة حب المال حبا جما، يعني حبا كثيرا، حبا فاحشا، وما أفسد حياة الإنسان إذا يعني صار المال هو الذي يحركه، وصار يعني المال هو الذي يجعله يقدم أو يحجم، يحب أو يكره. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد القميصة، وجعل يعدد الصور التي يشتري الناس بها الأشياء بأموالهم، والتي يتعلق بها قلوب أهل الغفلة والفراغ، إلى أن قال: تعس وانتكس، دعاء عليه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا شيك فلن تقش، دعاء آخر أشد منه: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش، يعني لو دخلت رجله شوكة فلا خرجت منه هذه الشوكة. لماذا؟ لأنه عبد الدنيا، لأنه عبد المال، لأنه عبد الدرهم والدينار. وإذا صارت عبودية المال إلى هذا النحو تراجعت وتأخرت عامة القيم، وصار الإنسان يعني لا يحركه معنى من معاني الحق والخير، لا يحركه الدين ولا الدعوة ولا التوحيد ولا الإيمان ولا نحو ذلك، بقدر ما يحركه المال. هذا المعنى ذمه الله عز وجل عند كثير من الناس ممن يتعاطونه، ثم يعني بالغ في النصح بالتذكير بشأن الأهوال العظام التي تأتي يوم القيامة، بحيث إذا أتت كان هذا كله يعني شرابا تبرأ منه كثير من أربابه. قال الله تعالى: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان، يعني ليس الأمر كذلك. وهذا قد تأتي كلا بمعنى الردع، وقد تأتي بمعنى حقا كما يختار المصنف هنا، وكلا المعنيين صحيح، وربما كان الردع أقوى. إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني إذا كان ما ذكره الله عز وجل قبل ذلك مرارا ووعد به من خراب العالم وزوال هذه الدنيا، وكان ما كان من دك الأرض، والدك مثل الدق بالمعنى واللفظ أيضا، وقوله دكا دكا ليس تأكيدا، يعني دكا الثانية ليس تأكيدا للأولى، وإنما هي دلالة على الاستيعاب، كما تقول: قرأت كتابا نحوي بابا بابا، وقرأت الرسالة حرفا حرفا. هذا المقصود منه الاستيعاب. إذا دكت الأرض دكا دكا، يعني استوعبت هذه الأرض بالدك فلم يبق منها شيء، ويعني وطئت ومهدت وسويت بالجبال، وهذا علامة على قيام الناس لربهم سبحانه وتعالى وجمع الناس لهم في أرض يعني غير الأرض وفي يوم غير اليوم. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك يعني لفصل القضاء بين العباد، وهذه صفة ذكرها القرآن لله عز وجل، ومنهج أهل السنة في ذلك إثبات هذه الصفات. فإذا قال الله تعالى وجاء ربك، فنحن نشهد أنه يجيء وأنه يأتي وأنه استوى على العرش وأن له يدا، إلى آخر ما وصف الله به نفسه أو سمى من صفات الأفعال وصفات الذات كذلك. كل هذا يثبته أهل السنة على الوجه الذي يليق بجلال وجهه سبحانه وتعالى وعظيم سلطانه. لا يشكل على المؤمن أن يثبت لله ما أثبت لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يعلم أن هذا الإثبات هو الواجب عليه، وأما المراد فعلى مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يقطع الطمع عن أن يكون هذا يعني يشبه صفات المخلوقين. فالله تعالى أخبرنا أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالمقصود وجاء ربك يعني إشارة إلى حديث الشفاعة العظمى، الحديث الطويل الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يجمع الأولين والآخرين يوم القيامة في صعيد واحد لا يغادر منهم أحد، وتدنو الشمس من الرؤوس، ويعرق الناس على قدر أعمالهم، وتعظم البلوى يومئذ حتى يود أهل الموقف أن يذهب بهم ولو إلى النار. ما ظنك بموقف كهذا؟ وحينئذ كعادة يعني كل جمع كبير يجتمع العقلاء من الناس للنظر في مخرج من هذا، فيقررون أن أولى من يرجع إليه الأنبياء، فيذهبون إلى رأسهم وأولهم وأصل البشر وأبوهم إلى آدم، ويشفعون إليه في الحديث الطويل، فيتبرأ ويقول لست لها اذهبوا إلى غيري، ويحيلهم آدم إلى نوح، ونوح إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم إلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، فيسجد عند العرش ويفتح الله عليه بمحامد يقول لا أعرفها الآن، يعني هذا سأعرفه ساعتها، ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، هذه الشفاعة العظمى، وهذه لم ينكرها أحد في الحقيقة من طوائف هذه الأمة، وهذه ينتفع بها المؤمن والكافر والبر والفاجر. فالله تعالى يشفع للنبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي للفصل بين القضاء، حينئذ يأتي الرب سبحانه وتعالى، وهذا وجاء ربك، جاء ربك يعني جاء الله سبحانه وتعالى لفصل القضاء بين خلقه، والملك صفا صفا، يعني حال الملائكة حين يأتي ربهم أنهم وقوف صفوفا بين يدي الله عز وجل، يهابونه ويعني لا يعصونه ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لأنهم عباد مكرمون، وهم من أكثر الخلق طاعة لله عز وجل، لأن الله تعالى جبلهم على ذلك. وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم، يعني يؤتى بجهنم أمام الناس في موقف الحساب، كما يؤتى بالجنة أيضا، يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها، كما في صحيح مسلم، يعني نار عظيمة، وكل ما ذكر فيها إنما هو على سبيل التصوير، وإلا فحقيقتها عند الله عز وجل أعظم من ذلك وأعظم. وحسبك أن تعرف أن مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم عن جهنم أن ضرس الكافر مثل جبل أحد، فكيف ببقية رأسه، فكيف ترى بقية جسمه، وأن الله سبحانه وتعالى ذكر أنه لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها، وأنه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فحريم بكل مؤمن أن يستحضر هذا المعنى، معنى يعني مهابة الله يوم أن يجيء ويأتي للفصل بين القضاء، وهو الجبار الذي قد غضب غضبة لم يغضب قبلها مثلها ولن يغضب بعدها مثلها، وبهذا نزع الأنبياء الذين أبوا أن يتعرضوا للشفاعة، والذين يعني دعواهم جميعا اللهم سلم سلم، يوم يخاف فيه الأنبياء كيف ترى بغيرهم من الأولياء، فكيف ترى بمن دونهم من المؤمنين، ثم كيف ترى الفاسقين، بل كيف ترى الفاجرين والكافرين، نعوذ بالله من غضبه وشر عقابه. قال الله تعالى وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، لا بد أن يتذكر، الكل سيتذكر، لكن ساعة لا تنفع الذكرى، وأنى له الذكرى، كيف تنفعه الذكرى إن لم يكن سبق له تذكر، إن كان سبق له تذكر وتفكر واعتبار وعمل بمقتضى ذلك في الدنيا فهذا هو الناجي وهذا هو المنتفع، وإن كان لم يسبق له فإنه لابد أن يتذكر، لكنه يتذكر حيث لا ينفع الذكرى، ويندم حيث لا ينفع الندم، وذلك لأن السعيد من رضى بغيره، فانتفع في مدة يعني صلاح النفع، والشقي من وعظ بنفسه. فالكل لابد أن يتعظ، والكل لابد أن يتذكر، لكن العبرة في وقت الاتعاظ وفي وقت التذكر، وإلا فقد أخبر الله تعالى أن إمام أهل الكفر ويعني كبيرهم ومقدمهم من الناس فرعون قد تذكر، لكن على وقت لم ينتفع به، لما جاءه الغرق، لما أدركه الغرق، وعند إدراك الغرق يعني هذا وقت الموت، وعند الموت ينزل ملك الموت ويرى الإنسان أيا كان الأمر على حقيقة، ويعاين أنه قد هلك بفعله، ومن ثم لا بد أن يتوب، لكن هذه توبة قد أغلق بابها حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل الذين كان يسخرهم، وكان يعني لا وكان يأنف أن يذكر يعني أسماءهم أو ألقابهم أو يعني يعدهم شيئا، الآن يقول الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين تأكيدا وتقريرا، لكن هذا كله لا ينفع. قال الله تعالى الآن وقد عصيت قبله. إذن أنواع الذكرى يعني لا بد أن تتم عند كل إنسان، لكن إما أن تكون في وقت ينفع كما في وقت الدنيا قبل إغلاق باب التوبة، أما أن تأتي في وقت لا ينفع يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى، فهذا مما يكون يعني نوعا من الألم والحسرات والآلام. ولهذا أول ما يقول يقول يا ليتني قدمت لحياتي، وهذه الكلمة يعني فيها من الحسرة الظاهرة التي تجعلها أقسى ما يملكه الإنسان في الآخرة، يعني أقسى وأقصى ما يتصور منه أن يقول يا ليتني، وهذه حسرة على حسرة وألم على ألم، ويصبح هذا نوعا من أنواع العقوبات التي يعاقب بها ويعذب والعياذ بالله. يومئذ يتذكر الإنسان وأن له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي، إما أن يكون المعنى لحياتي يعني في الدنيا، فإذا قدمت في الدنيا شيئا حصلت ثمرته الآن وجنيت نتيجته الآن، أو يكون المعنى وربما كان أقوى يا ليتني قدمت لحياتي يعني الحياة الباقية الحياة الدائمة الحياة الحقيقية التي تكون غدا في الآخرة. وفي هذا دليل على أن الحياة التي ينبغي السعي في كمالها وتحصيلها وفي تسمين لذاتها هي الحياة في دار القرار وليست الحياة في الدنيا. فالذي يريد أن يؤمن مستقبله في الحقيقة عليه أن يؤمن مستقبله عند الله، ومن العبث ومن الحماقة ومن الجهالة ومن ضيق العقل وقلة يعني العقل وضعف التفكير وكل ما شئت من يعني لمز وغمز هذه الشخصية التي تتصور أن تأمين الحياة أن يكون عندها شقة تمليك بدل شقة إيجار، وأن يعني تأمين المستقبل بمبلغ يعني محترم يرصد في بنك من البنوك، وأن يعني تأمين العيش الرغيد والحياة الطيبة بالسيارة يعني جديدة فيها يعني نوع يعني بهجة وأنس ونحو ذلك، هذا كله ما يزيد الأمر إلا يعني تعقيدا عند أصحاب الدنيا. وإنما يعني الأمان الحقيقي إيمان أمان الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن عند الله تعالى، أولئك إذا يعني جاءت الآخرة وحقت الحقائق وجاء الله تعالى للفصل بين العباد يجد أنه قد يعني آلت الآلام إلى نهايتها، فسوف يبدأ السعادة الحقة لما قدمه لهذه الحياة التي يقول حينئذ إني ظننت أني ملاق حسابية، يعني كنت أعد لأجل هذا اليوم، فيعطى من النعيم والكرامة ما هو معروف لأمثال هؤلاء. أما هذا يعني الخاسر يقول يا ليتني قدمت لحياتي للحياة الحقيقية، فإنه لم يقدم شيئا للحياة الحقيقية، ومعلوم أن الناس منازلهم بين يدي الله ليست على حسب يعني تجاراتهم ولا أموالهم ولا يعني مقتنياتهم ولا يعني شهرتهم ولا يعني كل ما شئت من المتاع الزائل، وإنما على حسب تحقيقهم لعبودية الله سبحانه وتعالى. فأكمل الخلق تحقيقا لعبودية الله هو المقدم على من بعده، ولهذا يقدم نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إذ لم يقم بهذا يعني مثله أحد، ويقدم بعده الخليل إبراهيم صلى الله عليه وعلى نبينا، ويقدم بعده الكليم موسى صلى الله عليه وعلى نبينا، ثم يأتي يعني بقية أولي العزم من الرسل نوح والمسيح، ثم يأتي عامة المرسلين، ثم عامة الأنبياء، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، درجات ومنازل، وما منا إلا له مقام معلوم. والذي يهمك من هذا أن تبحث نفسك عن منزل يليق أن تلقى الله عز وجل عليه وتحب أن يراك الله عز وجل فيه. ولهذا قال الله تعالى في شأن هؤلاء فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. والعذاب هنا والوثاق بمعنى التعذيب والإيثاق، كما أن العطاء بمعنى الإعطاء. وكأن هذا فيه إشارة إلى ما تقدم من أفعال الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد في الدنيا، فالطغاة في الدنيا الذين طغوا في البلاد على اختلاف طبقات وأكثروا فيها الفساد، من جملة فسادهم أنهم يعني يمارسون أنواع التعذيب وأنواع الإيثاق على الناس، ثم تنقضي الدنيا ويفوت هذا كله، ويؤولون إلى من يعذبهم عذابا لم يعذبه أحد قبل ذلك، ويوثقهم وثاقا لم يوثقه أحد قبل ذلك. فحري بكل جبار وكل يعني عنيد وكل فاسد مفسد أن يعلم أن إفساده له ما بعده، وأنه موقوف بين يدي الله، وأنه مسؤول، وأن الله سبحانه وتعالى أقدر عليه منه على من تحته ممن ولاه الله عز وجل إياه. هذا الملحظ لا بد، قد لا ينتبه له إلا يعني أمثال هؤلاء إذا وفقوا إلى الانتباه. فيومئذ يعني في يوم القيامة لا يعذب عذابه أحد، يعني ليس أحد أشد عذابا من الله سبحانه وتعالى، لأنه جبار السماوات والأرض وقيوم السماوات والأراضين، وهو الذي قد غضب غضبة لا تكون قبل ذلك ولا بعده في ذلك اليوم. ولا يوثق وثاقه أحد، والوثاق بمعنى الإيثاق، يعني أن يعني وهو شد القبضة ويعني توثق من الزبانية لمن كفر بربهم سبحانه وتعالى. ولهذا ترى من أدب المسيح صلى الله عليه وعلى نبينا في هذا الموطن الذي يكون الله عز وجل فيه يعني يوم لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، واشتد غضب الجبار سبحانه وتعالى وجيء بالمشركين ومن أقبح أنواع الشرك أن يتخذ إله مع الله سبحانه وتعالى كما فعلت النصارى بالمسيح، وبينما الله تعالى في هذا يريد أن يقررهم بالحجة وأن يقيم عليهم حجته، يأتي بالمسيح فيستجوبه أمامهم: أأنت قلت للناس يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فيتبرأ المسيح منهم ويكون من قولي: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ولا يقول الغفور الرحيم. إشارة إلى أنه لما رأى أن الموقف موقف غضب من الله سبحانه وتعالى أراد أن يصفه بالصفات التي تليق بالموقف، فأشار إلى أنه إذا غفر فإنما عن عزة وعن حكمة، ولا يعني ولم يسمح لنفسه أن يعني يدعو إلى المغفرة لقوم قد انتهكوا هذه الحرمة في وقت الله سبحانه وتعالى أشد ما يكون غضبا عليهم. فهذا من أدبه صلى الله عليه وعلى نبينا أن وافق بحاله يعني مقتضى المقام الذي فيه غضب الرب سبحانه وتعالى. ثم إذا قال الله عز وجل وهو يذكر شأن هؤلاء يوم القيامة: فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد، ينتقل على طريقة القرآن إلى الفريق الثاني ويختم به السورة في نداوة ورخاوة وطمأنينة، وقل ما شئت من يعني معاني الرخاء والروحانية والتكريم: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. والخطاب لقوم يعني عرفوا قيم الإيمان ووظفوها أحسن توظيف، وآمنوا بالله عز وجل وصدقوا المرسلين، وكانت حياتهم وكانت جهودهم مبذولة في حياتهم للحياة الحقيقية بين يدي الله عز وجل، فلم يكن من العجب مثل هذا يعني الجو الذي تظهره هذه الآيات: جو الطمأنينة وجو التكريم وجو التطمين وجو الثناء من الله سبحانه وتعالى. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك، وانظر إلى هذا الضمير الذي يضاف إلى الرب، إلى ربك، أن يقال لك بل أن يقول لك الله سبحانه وتعالى لنفسك ارجعي إلى ربك، هذه إشارة إلى يعني بداية ما يكون من السعادة: راضية مرضية، راضية مرضية. والخطاب للنفس الزكية المطمئنة التي يعني دارت مع الحق حيث دار فيقال لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهذا شأن هؤلاء رضي الله عنهم ورضوا عنه. ورضى العبد عن الله عز وجل هذا مفهوم، ورضى الرب سبحانه وتعالى على العبد مفهوم، يرضى عنه فيدخله جنته فيحله كرامته فلا يسخط عليه أبدا. لكن رضى العبد على الرب هذا معنى عالي جدا، معناه أن العبد يرضى بعامة بهذا الإتحاف وهذا يعني الثناء وهذا التعظيم، بل هو يرضى بما هو أقل من هذا، ولا يزال الله تعالى يتحفه إتحافا بعد إتحاف، ويقربه تقريبا بعد تقريب، ويكرمه إكراما بعد إكرام، حتى أن العبد لولا أن الله تعالى يثبته على تحمل هذه المعاني لمات لو كان في الآخرة موت، أو لأغمي عليه لو كان في الآخرة إغماء. لكن الذي ينعمه ويكرمه هو الذي يعني يتولى إعطاءه مثل هذه القوة، راضية مرضية، راضية في نفسها قد رضيت عن الله سبحانه وتعالى كما رضي الله عنها. فادخلي في عبادي، ولم يقل فادخلي معه، ادخلي فيه، يعني هذا أنه داخل عباده، وعباده يعني المختارين والمقربين من زمرة يعني عباده الصالحين من أنبيائه ورسله وصديقيه وشهدائه وغير هؤلاء. وادخلي جنتي، هذا يقال عند الاحتضار، وهذه أول بشارة يبشره المؤمن كما يقال أيضا في يوم القيامة، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. آخر هذه السورة والحمد لله رب العالمين. سورة البلد، وتقال ويقال سورة لا أقسم كما ذكر البخاري رحمه الله في تسميتها في صحيح، وهي سورة فيها حشد من الحقائق يصعب جمعه في غير هذا الحيز القليل والقصير من الأسطر. وهذا من خصائص هذا القرآن وكونه من جوامع الكلم التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي هذه السورة كما ترى تنويه بمكة وبمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأن الله سبحانه وتعالى قد زادها شرفا على شرفها بقسمه بها، وزادها شرفا على شرفها بمقام النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وبأسلافه كذلك من سكانها، حيث كان فيها إسماعيل ابن الخليل، وأتاها الخليل صلى الله عليه وآله وسلم، وبنى الخليل وولده هذه الكعبة التي هي قبلة المسلمين في مكة. وتخلص الصورة إلى ذم سيرة أهل الشرك وإنكارهم البعث وما كانوا عليه من التفاخر وما أهملوه من شكر نعمة الله عز وجل سواء في الدنيا أو في الدين، ثم إلى وعيد الكافرين وبشارة المؤمنين. قال الله تعالى لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد. وقوله لا أقسم تقدم قبل ذلك وجوه يعني العلماء فيها، وأنها يعني على قول الأكثرين إما أنها مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام، وقد عهد زيادتها في كلام العرب، يعني هذا فيما يتعلق بلا القسم المباشر ليس فيه إشكال، كما لو قال والضحى والليل، لكن لو قال لا أقسم فهذا الذي وقع فيه الإشكال في تعلق هذه الله وموقعها. فمن المفسرين من قال هي مزيدة للتأكيد وتقوية الكلام، وهذا معود في كلامه كما ذكره يعني صاحب فقه اللغة، وهذا الذي اختاره المصنف، ولهذا يعني يمر سريعا على هذا النحو. لكن من تمام البحث أن من المفسرين من قال لا أقسم بتمامها صيغة من صيغ القسم، وقد ارتضى هذا بعض المحققين. وبعضهم وهذا قول ثالث اعتبر لا نافية، والتلويح بالقسم مع العدول عنه أوقع في الحس، فكأنه يقول لا أقسم يعني سوف لا أقسم، وهذا يعني وإن كان ظاهره النفي إلا أنه يعني أوقع في الحس من القسم المباشر، وهذا يعني الواقع هو المقصود، يعني المقصود إيهام السامع أن المقسم بهم، المقصود إيهام السامع أن يعني المقسم يهم بالقسم ثم يتركه مخافة الحنس كناية عن تأكيد القسم، وأبى ذلك، وهذا اختاره طاهر بن عاشور، وأبى ذلك الشيخ السعدي رحمه الله، وقال يعني أبى أن تكون نافية وأبى أن تكون زائدة، واختار أن لا للاستفتاح والاهتمام بما بعدها، وعلل ذلك بكثرة الإتيان بها مع اليمين وإن لم تكن موضوعة لليمين أصلا. فهذه أربعة أقوال تقدمت في سورة القيامة وأشرنا إليها سريعا الآن. والمقصود على كل حال أن هذا قسم من الله سبحانه وتعالى، قسم بمكة أم القرى في حال كون الساكن فيها بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم حالا، لينبه على يعني عظمة قدرها في يعني حال إحرام أهلها. وقيد القسم بقوله وأنت حل بهذا البلد على سبيل العناية بالنبي صلى الله عليه وسلم، وتظهر هذه العناية في مخاطبته صلى الله عليه وآله وسلم، وكأنه يعني أقسم بهذا البلد لأجله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا في تعريض لأهل مكة الذين هموا بإخراجه صلى الله عليه وسلم، فكأنه يقول يعني ما يعني أجهلكم إذ جهلتم موطن شرفكم، فإن شرف أهل مكة ببقاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، وهو من جملة ما قيل في أنه يعني من ذكرهم وشرفهم ومجدهم وحظهم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا يعني يخلع الله عز وجل بهذا القسم على الحرم حرمة فوق حرمته، ويعني على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، مما يجعل موقف المشركين منكرا قبيحا. كيف يتصور المشركون موقفهم الآن؟ والله تعالى يقسم بمكة وهم لم يعظموها، ومن عدم تعظيمهم لها يعني ما فعلوه من إذاء أهل الديانة فيها كالنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه، وكذلك يعني لم يعظم حرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المصنف ذكر أقوالا أخرى يعني وأنت حل بهذا البلد، بمعنى يعني تستحل فيه حرمتك ويتعرض لأذيتك، أو أنها مستحلة في المستقبل كما ذكر حديث الفتح إن هذا البلد حرمه الله يوم خلق السماوات والأرض فهو حرام، إلى أن قال وإنما أحلت لي ساعة من النهار. لكن القول الأول أولى وأوجه، وهذا الثالث الأخير ضعيف وبعيد، فإنه السورة مكية، وهذا الذي كان يعني في المستقبل إنما يأتي بعد سنوات طويلة. فأحسن الأقوال إن شاء الله تعالى وأنت حل أي مقيم بهذا البلد، وأن المقصود بذلك عناية الله بنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يعني مقامه في مكة مما يزيدها شرفا بإقامته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا فيه نوع تعريض بخطأ وجهل الكافرين الذين لم يقدروا حق قدره، ولا قدروا الحرم ومكة حق قدرها، من حيث زعموا أنهم سدنت الحرم والقائمون عليه. قال الله تعالى ووالد وما ولد، ويعني والد وما ولد بناء على ما تقدم من قصة مكة ومحمد صلى الله عليه وسلم، قد يفهم أن الوالد والولد إشارة إلى إبراهيم وإسماعيل صلى الله عليه وعلى نبينا، لقيامهما يعني بناء قواعد البيت. ويعني قد يفهم ما هو أعم من هذا، وأن المقصود بالوالد والولد كل من ولد وكل من ولد، وأن الله سبحانه وتعالى يعمم ذلك، يقسم بالوالد وما ولد، فيكون ابتداء بالوالد الأول بأبي البشر آدم، وما ولد يعني بعموم الناس. وهذا الذي اختاره ابن جرير رحمه الله الطبري أنه عام في كل والد وولده. وقوله ووالد وما ولد ولم يقل من، وقدم ما على من، مع أن المخاطب هؤلاء جميعا عقلاء، هذا لإرادة الوصف، فيريد أو يفيد التعظيم في مقام المدح. ثم جاء المقسم عليه بقوله لقد خلقنا الإنسان في كبد. وقدم المصنف أنه يحتمل أن يكون الكبد يعني الاستواء والاستقامة، كما قال الله تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، وهذا معنى من حيث اللغة ظاهر وسائغ. وأخر القول الذي ينبغي أن يعتمد، وهو أن الكبد بمعنى المشقة، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وعند العرب تقول يعني كبد الرجل كبدا، فهو أكبد إذا وجعت كبده وانتفخت، ثم اتسع هذا الاستعمال حتى استعمل في كل تعب ومشقة. وهذا في تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم مما كان يكابده من قريش، من جهة أن الإنسان لم يخلق للراحة أبدا، يعني فيما تقدم من الآيات إشارة إلى مكابدة النبي صلى الله عليه وسلم لقريش، حيث لم يعظموا حرمته وترضوه من بلده الذي أحب البلاد إليه وإلى الله سبحانه وتعالى، فيسليه بأن يقول لقد خلقنا الإنسان في كبد، يعني لا تأسى ولا عليك، فالدنيا طبيعتها هكذا والإنسان هو الإنسان. إلا أن المعنى أعم من ذلك ولا بد، وهذا المعنى مما يستلهم منه الإنسان يعني الصبر على مرارة الطريق وعلى مشقته وعلى طول السفر ووحشة الطريق وبعد الشقة وغير ذلك مما يلاقيه الإنسان في حياته كلها. طبيعة هذه الدار وطبيعة الإنسان من حيث هو إنسان أنه يعالج الكبد في كل شيء من قبل حتى أن يفهم وأن يدري، من حيث صار نطفة، فإن النطفة حيث تتعلق بجدار الرحم فيها نوع من المكابدة، ولهذا أنت ترى يعني من تأخر إنجابه أو يعني شعر بصعوبة هذا الأمر يعني كأنه يتابع النطفة لحظة بلحظة وينظر هل وقع حمل أو لم يقع حمل، ثم يكتشف أنه لم يقع حمل فيقول لعله في يعني مرة قادمة. هذه أنواع من الكبد، ومراحل الجنين كلها كبد، ولهذا يخشى الإنسان أن يكون السقط وأن تسقط المرأة جنينها، فإذا يعني اكتمل الجنين رجا أن يتم الأمر على خير، وبمجرد أن ينزل الجنين من بطن الأم فنزوله أيضا في كبد، ولهذا يصرخ أول ما ينزل، لأن أول ما تتفتح رئتاه وأول ما يعني تستعمل يعني أعضاؤه وأجهزته الجهاز الهضمي أول ما يتحرك، ولهذا أول ما يخرج ترى الكبد يعني يخرج دما، ثم بعد هذا يبدأ الولد يمر على مراحل كثيرة، فأول ما يحاول أن يقف ويقع ويقف ويقع، وقوفه فيه يعني كبد، واستواءه فيه كبد ومشقة، ومشيه فيه كذلك كبد، وإذا حاول أن يتكلم فيه كذلك كبد، وإذا بدت أسنانه أول ما تبدأ الولد بيسمن، هذه كلها أنواع من يعني المكابدات، وقس على هذا إلى آخر الدنيا. فإذا استوى يعني ويعني وقف أو بلغ مبلغ الرجال، فأي كبد يعانيه من كبد الشهوة وكبد يعني المشقة وكبد يعني القيام بالتكاليف والصراع بينه وبين عدوه الشيطان، ثم بعد هذا يعني السعي في لقمة العيش فيه كذلك كبد، إن كان صاحب دعوة وعالج يعني أهل العناد والاستكبار ونحو ذلك، أنواع من الكبد لا تنتهي. لكن الذي ينبغي أن يلاحظ في أي شيء يكون كبدك، من الناس من نهاية كبده لكي يعني يطعم لقمة عيش أو يلبس خرقة ثم انتهى كبده على هذا، ومن الناس من كبده كبد الكبار يعالج أمة ويعالج يعني مجدا، يعالج صراعا بين الإيمان والكفر، فيكون من أهل الكبد، يعني جبد يأتي كبد يأتي بهمه كما يقولون. فإن أخسر الخاسرين الذي يتكبد كل هذا الكبد ثم يذهب إلى النار والعياذ بالله، فيكون ذل في الدنيا وذل في الآخرة. وأسعد السعداء الذي يتكبد هذا الكبد وهو يرجو ثمرته وثوابه ويعني جزاءه عند الله سبحانه وتعالى عافية، هذا هو السعيد. وهكذا كان كبد نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لم يتحمل أحد ما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كيف تراه الآن حتى في البرزخ، وكيف تظنه غدا عند الله سبحانه وتعالى؟ إمام أهل الجنة وسيدهم ومقدمهم، بيده مفتاح الجنة، لا يدخل، يقول رضوان خازن الجنة بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك، فلا يمكن لأحد ولا يسعى أحد أن يدخل الجنة إلا بعد أن يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه مفتاح الجنة. حينئذ لو تأمل الكبد الذي كان في الدنيا هل يجده يعني عظيما أو يجده قليلا؟ لا والله قليل في جنب ما يعني حصل. ولهذا أول ما يدخل أهل الجنة الجنة وقال الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور، يعني يستحضرون الكبد الذي كان في الدنيا ويقول الحمد لله ذهب، أما الكبد فذهب، أما الشهوة التي كانت تقتلنا ذهبت، أما الخوف ذهب، أما يعني التشريد أو القتل أو الاستدعاء والكلام الذي هنا وهو كل صور المخاوف التي يخافها الناس، هذا لعب عيال، هذا كان لعب أطفال، كل هذا ذهب وأنت الآن إن شاء الله صائر إلى رحمة الله عز وجل. إذا تحمل بعض أنواع الكبر، ومن رحمة الله عز وجل أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذه بشارة. يعني لا تتصور تقول الله كبد بس ما أتحمل أبدا، ثق تماما أن الله تعالى لا يكلفك كبدا فوق طاقته. ولهذا تتفاوت يعني مراتب الناس، فترى من الناس من يضيق عليه ويشدد ويبالغ في لأنه يتحمل، وترى من الناس من يعني أمر يسير لأنه لا يتحمل، فالله سبحانه وتعالى يتولى هذا يعني بنفسه. ولهذا الإنسان ينبغي أن يرضى ويسلم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، هي على عمومها مكابدة الأمور ومشاقها. ثم قال الله تعالى أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، وهذا إنكار على هذا الإنسان لغلظ حجابه ومرض قلبه واحتجابه بالطبيعة عن يعني المعاني التي ينبغي أن ينتبه إليه. أيحسب يعني هذا الإنسان أن لن يقدر عليه أحد، يعني بسبب هذه الغلظة وهذا الفهم الضيق، هذا ما لا يكون. ولهذا قال أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا، يعني ومن حسبانه أن أحدا لا يقدر عليه أنه يتصرف على هواه ويتصرف بغير ضابط يضبطه وينفق المال على وجه الرياء والمباهاة والافتخار، ولهذا لا يقول أنفقت وإنما يقول أهلكت، لأنه ما أنفقه في حلال، وهو يعني يؤخذ من منطقه، ما يمكن أن لا يوفق أن يقول أنفقه وما أنفق، هو يهلك المال إهلاك. المطرف الذي ينفق المال في غير وجهه يقول أهلكت مالا لبدا، هو يتفاخر بهذا، أهلكت مالا كثيرا. وأنت ترى كثيرا من المطرفين إذا جلس يتكلم مع الناس يعني كأنه يستحي أن يشتري الأشياء التافهة التي يشتريها عامة الناس، دايما لا يشتري الأشياء يعني التي هي غالية، ومن أسباب رده للسلعة أنها بالسعر المعقول، لا لا تناسب، هو لا يريد إلا أن يضحك عليه البائع فيجعل الذي بعشرة بمائة، يقول أيوة هذا جيد، هذا يعني هو هذا الذي. وقد يضحك بعضهم على هؤلاء كما أخبرني بعض البائعين لما يرى واحد من هؤلاء يعني ربما يجعل له الذي بعشرة بمائة ويقول لقد جاءني قبل ذلك وقلت له هذا بعشرة فعافه ونكره، فلما جاء المرة الثانية وفهمته هو نفسه قلت هذا بمئة قال أيوة هذا أحسن من الأول، هو نفس الأول لكن هو همه أن يعني يهلك في المال وأن يفسد فيه لفساد قلبي في الحقيقة عن المعاني والقيم التي ينبغي أن تضبطه. يقول أهلكت مالا لبدا، هم الافتخار والمباهاة والرياء. قال الله تعالى أيحسب أن لم يره أحد، هل يحسب هذا المسكين أن أحدا لا يطلع على باطنه ونيته وهو يفعل ذلك؟ والمقصود أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يراه، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحصي عليه عمله، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي سيستوقفه على أفعاله، ولهذا يقرره الآن بنعمه، يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، هذا تقرير بالنعم، بنعم الدنيا ونعم الدين، يقرره بنعمه التي يفهمها أولا وهي نعم الدنيا، يقول ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين، والإنسان يبصر بعينه ويتكلم بلسانه ويعني يلوك الكلام وينظر الطعام ويتجمل بشفتيه، وهذه كلها من نعم الدنيا، ثم عقبها بنعم الدين فقال وهديناه النجدين، وهذه أولى في الحقيقة وتقدم، لكنه قدم ما يعرف هذا الغافل أولا ثم أخر ما قد لا يعرف، قال وهديناه النجدين. وأصل النهي النجد مشهور في المعنى أو في الطريق المرتفع، ولا يسمى نجدا لأنها مرتفعة عن الحجاز، النجد الطريق المرتفعة، والمقصود الإشارة إلى أنهما أي الطريقان طريق الهدى وطريق الضلال، طريق الخير وطريق الشر، نجدان يعني مرتفعان، يعني فيهما بعض الصعوبة وبعض الوعورة، فيهما من صعوبة المسلك ووعورته ما لا بد منه. ولهذا من تصور أنه ينال شيئا بلا تعب فهو مغفل. إذا كان أهل الدنيا يتعبون فكيف لا يتعب أهل الدين؟ إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. فالألم عند الفريقين، فتحصيل الآخرة فيه ألم، وتحصيل الدنيا أيضا فيه ألم، لكن تحصيل الآخرة فيه بعد الألم أمل، أما تحصيل الدنيا فيه بعد الألم يعني ألم يعني أوجع وأشد. وتسميتهما بالنجدين أيضا لأنهما النجد المرتفع إشارة إلى وضوحهما، فالنجد الشيء الواضح الذي لا يمتري فيه أحد. فالذي وهب الإنسان هذه الدلالات وهذه الآلات وأودع باطنه تلك القوى لا يمكن أن يفلت من قوته، ولا يجوز أن يخفى عليه شيء من سريرته. فالله سبحانه وتعالى بقوله وهديناه النجدين يعني أودع الإنسان الخصائص التي تعين على إدراك الخير والشر والهدى والضلال، كما قال الله تعالى إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، هداه الله السبيل. ولهذا لا يهلك على الله إلا هالك، من هلك فهو مستحق لهذا، وإلا فالله تعالى قد أقام حجته بقوله وهديناه النجدين. فقرر العبد بنعم الدنيا وقرره كذلك بنعم الدين، ومجموع هذه النعم في الدنيا والدين كان ينبغي من خلالها أن يصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقتحم هذه العقبة، لكنه لم يقتحم العقبة. قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة، يعني كانت هذه النعم كفيلة بأن تدفع الإنسان إلى اقتحام العقبة التي تحول بينه وبين الجنة، والتي لو تخطاها لوصل. وأصل العقبة الطريق الوعرة في الجبل والتي يصعب سلوكها، والمقصود هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى وما عليه من فتن الشهوات وفتن الشبهات ويعني صور إغواء الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى وغير ذلك. كل هذه يعني هي مجموع العقبة التي لو أن الإنسان تخطاها لوصل إلى الجنة وإلى رضا الله عز وجل. وقد أعانه الله تعالى على اقتحامها وتخطيها بما أعطاه من نعم الدنيا ومن نعم الدين. أما المؤمن فإنه يصل عليه اقتحام العقبة، لكن الخطاب هنا لمن؟ الخطاب هنا لغير المؤمن الذي لم يقتحم هذه العقبة. وقوله وما أدراك ما العقبة ليس تضخيما للعقبة حتى تقول العقبة هذه صعبة جدا حتى أن الله فخمها وضخمها، وإنما هذا تضخيم لشأنها عند الله. وما أدراك ما العقبة شأنها عظيم، مع أنها يسيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، وإنها لا يسيرة إلا على من يسر الله تعالى عليه. ولهذا قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة، فبدأ يذكر بعض الأعمال التي يعني تبين طبيعة البيئة الخاصة التي كان فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وينتهي بالأعمال التي تواجه النفوس جميعا ولا فرق بين بيئة وبيئة. قال وما أدراك ما العقبة فك رقبة، فك رقبة يعني أن يسعى الإنسان في فكاك الرقاب، وهذا أمر كان معهودا في أيام النبي صلى الله عليه وسلم وخصوصا المؤمنين الذين كانوا تحت أيدي الكافرين. ومعروف مواقف أبي بكر رضي الله عنه في عتق بلال وعمار ويعني غيرهم من المسلمين ممن كانوا تحت أيدي الكافرين. ومن باب أولى في هذا الباب أيضا فك الأسير عند الكفار، هذا من فك الرقاب، فكل أسير عند الكفار فهو رقبة عندهم، فالسعي في فكاك الأسرى لا شك أن هذا من أعلى مراتب الإيمان، والذي يسعى في هذا بنية صادقة وسعي حثيث إلى مرضات الله عز وجل لا شك أن هذا يعني من أحسن ما يكون. ولهذا كان كثير من السلف يحرصون على عتق الرقاب، والشارع متشوف لعتق الرقاب، ولهذا جعل عتق الرقاب من أسباب أو من أهم أنواع الكفارات، كفارة ظهار، كفارة يعني جماع في رمضان، كفارة يمين، كفارة كفارة، يجعل فيها يعني عتق الرقاب لأجل يعني هذا التكافل الذي يكون بين المجتمع. فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، المسغبة يعني الجوع، أصل السغب الجوع، فالإطعام في يوم الجوع يعني في المجاعة لمن يحتاج إلى هذا الإطعام، هذا أيضا من معاني يعني السمو والعلو في الإيمان والتكافل الذي ينبغي أن يكون بين المسلمين، وهو نوع من العقبة التي من اجتازها فكأنه اقترب إلى الله، بشرط أن يؤدي هذا لا لمكسب سياسي ولا ليقال يعني فلان فعل وراح وجاء، وإنما لتحصيل رضا الله. ولهذا كان يعني أبو قحافة ينكر على أبي بكر، أبو بكر بن أبي قحافة كان أبوه يراه يكسر من عتق الرقاب، ومعلوم أن الذي يشتري رقبة ويعتق هذه الرقبة يكون له ولاؤها، فكان أبوه يقول له يا بني أراك تعتق أناسا ضعافا، فلو اعتقت أناسا أقوياء يعني ينفعك ولاؤهم. فكان أبو بكر يعني لا يغيب عنه المعنى الذي قصده، يقول يا أبتي إنما أعتقهم لله، يعني أنا معتقهم حتى ينفعون، لأن المعتق ينفع المعتق في أحوال كثيرة، ولهذا معروف ولاء العتق. لكن أبو بكر ما كان يلاحظ هذا، يقول يا أبتي إنما أعتقهم لله. مهم جدا الإنسان إذا عمل العمل الذي ظاهره الصلاح والخير أن يكون قصده لله، وإلا فنحن في زمان ما أكثر ما يعمل من الأعمال التي ظاهرها الحسن وقد تكون لها مقاصد أخرى. قال الله تعالى أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما، يعني يطعم يتيما ذا مقربة أو يطعم مسكينا ذا متربة، وخص هؤلاء لوجودهم في ذلك في تلك البيئة وفي كل بيئة أيضا، ولظلمهم الواقع عليهم في تلك البيئة، خصوصا يتيما ذا مقربة. اليتيم تقدم أنه من فقد أباه وكان دون البلوغ، ولهذا يكون أحوج الناس، فإذا كان قريبا فالقرابة لها يعني حق، الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم يعني صدقة وصلة، فيكون تاجرا مع الله، أو مسكينا ذا متربة، والمسكين الفقير المدقع الذي يعني التصق بالتراب ذا متربة، لا شيء يقين إلا التراب، وليس هذا المسكين الذي يتكفف الناس والذي يحترف السؤال، وإنما المسكين الذي قد يتعسف عن السؤال ولا يعلم حاله، فيسعى الإنسان إليه ويحرص على أن ينفق عليه. هذا نوع من العقبات التي كانت في تلك البيئة، ثم جعل ذلك أو ثم عطف على ذلك العقبة التي لا اختلاف فيها بين بيئة وبيئة ولا زمان وزمان، قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم هذه ليست للتراخي الزمني كما هو معهود، لكن هذا للتراخي المعنوي، يعني كأنه يقول ثم يعني ومع ذلك كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. فثم هنا لإفادة معنى الفضل والعلو، يعني ثم هو فوق ذلك مع هذه الأعمال ممن يرفع راية الديانة، من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، لأن هذه الأوصاف الجميلة الماضية التي هي نوع من اقتحام العقبة، عقبة الوصول إلى الله سبحانه وتعالى من الإطعام ويعني فك الرقاب ونحو ذلك، لا يتصور قبولها إلا على خلفية إيمان كامل وهدف واضح ومسلك يعرف صاحبه ما يفعله. ولهذا قال ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، التواصي التكافل المفاعلة التي تكون بين المؤمنين بعضهم وبعض بكل أنواع الصبر، الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على الأقدار المؤلمة، يتواصى لابد أن يكون هذا الذي تنفعه اقتحام العقبة أن يكون ممن يتواصون بالصبر، لأن هذا من ضمن المفلحين الذين ذكرهم الله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فالتواصي بالصبر مهم ومطلوب، وتواصوا بالمرحمة. ومن جملة العقبة المقتحمة أو التي يراد اقتحامها أيضا الرحمة التي تكون بين المؤمنين بعضهم وبعض، الراحمون يرحمهم الرحمة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يرحم الله من لا يرحم الناس كما في الصحيح أيضا، كل هذا ظاهر معروف. وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة، أصحاب الميمنة في الحقيقة الذين وفقوا إلى اقتحام العقبة وتغلبوا على شهواتهم ولم تؤثر فيهم الشبهات، ويعني داسوا على أعدائهم ومن أعظمهم الشيطان والنفس الأمارة بالسوء والهوى ونحو ذلك، وكتبت لهم الدولة في هذه الرحلة الطويلة، أولئك أصحاب الميمنة. قال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. و ولم يحتج إلى ذكر أوصاف أخرى، يعني لم يقل والذين كفروا، ولم يطعموا يعني لم يفقوا الرقبة، ولم يطعموا يعني في يوم ذي مسغبة ولا كذا. لماذا؟ لأنه إذا وجد الكفر فلا تنفع هذه الأعمال كلها. لسنا بحاجة مع أصحاب المشأمة أن نقول إنهم كانوا يتصدقون أو كانوا يخدمون الناس أو كانوا يعني يهتمون بمصالح الآخرين أو كانوا أو كانوا، لأن وجود الكفر يعني ينفي عنهم أي نفع. ولهذا عجل فقال والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة، لأن الكفر يكفي لبلوغ المشأمة والعياذ بالله على ما كان. ولهذا لما قالت عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم أرأيت عبد الله بن جدعان، يعني وذكرت ما كان يفعله من إطعام الطعام والإحسان إلى المساكين والفقراء وقضاء حاجات الناس ونحو ذلك، تتعجب أن رجلا مشهورا بالخير والإحسان في زمانه كهذا الرجل، ويعني هو من يعني تسأل عن شأنه في الآخرة، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. ما كان عنده أصل الإيمان، وأنت ترى في أخبار العرب حاتم الطائي مثلا هو رمز الكرم، لكن هو في النار. لماذا؟ الأعمال الصالحات إن لم توافق أصل الإيمان لا تنفع. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال الله تعالى والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة. المشأمة من الشؤم والأشأم الأيسر الذي عكس به وخولف به عن الأيمن، والناس إما أصحاب يمين وإما أصحاب شمال، وأصحاب اليمين لهم بركة عملهم وأصحاب الشمال لهم شؤم أعمالهم والعياذ بالله. ولهذا قال عليهم نار مؤصدة، مؤصدة إما بمعنى مغلقة عليهم وهذا هو المعنى القريب، أو لازم هذا المعنى أنها إذا كانت مغلقة فإنهم لا يخرجون منها وهذا لازم. لذلك فالمعنى ينصحها عليهم نار مؤصدة يعني مغلقة عليهم، مؤصدة يعني مقفلة لا يخرجون منها، وهي مغلقة عليهم وهم كذلك لا يخرجون منها والعياذ بالله. هذا آخر هذه السورة والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله عن ابن عباس ارجع إلى ربك يعني صاحبك وهو بدنها الذي كانت تعمره في الدنيا راضية مرضية. وروي عنه أنه كان يقرأها فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وكذا قال عكرمة والكلب، واختاره ابن جرير وهو غريب والظاهر الأول. لم أفهم معنى ذلك. معنى هذا أن بعض المفسرين في قوله تعالى ارجعي إلى ربك اعتبروا الخطاب للنفس التي هي الروح، وإن الرب بمعنى الصاحب، يعني ارجعي أيتها الروح إلى ربك يعني إلى جسدك التي كنت تعمرينه في الدنيا، فيبعث الجسم ويبعث الروح وتعود الروح إلى الجسم. لكن هذا المعنى وإن كان صحيحا لكنه أضعف، ولهذا لم يعني نذكره. هذا المعنى يعني فيه تكلف وفيه تمحل، وإن كان مؤداه صحيحا فكل نفس سترجع إلى يعني جسمها، لكن اعتبار الرب هو الرب الذي يعني يتعبد له والذي يعني يأوي الإنسان إلى جنته والذي يتولى يعني إكرام وإتحاف ويعني الإحسان إلى عبده، هذا معنى يعني في السماء. ومثل هذا المعنى معنى فيه من تكلف أن يكون الرب بمعنى الصاحب والبدن هو صاحب الروح، هذا معنى أقل من أن يعني يقدم. وأما ذكره أو من رجأ يعني نسبه إلى بعض يعني المفسرين أو نحو ذلك فلا يلزم رب، يعني لو قيل إن ابن عباس قال هذا لكان ينبغي اعتباره ولا يقال مثل هذا، لكن هذا يعني لم يصح لا عن ابن عباس ولا عن أحد ممن يعني ينبغي اعتبار كلامه. ما معنى تأكون التراث أكلا لما وإن كنت؟ نعم، تأكون التراث أكلا لما يعني أكلا حثيثا، ويعني يأخذون المواريث ويأكلون أموال الناس على سبيل التأكيد أكلا لما. أصل مادة اللم لما يعني جمع، ومنه لم الشمل ولم الجماعة ولعب ونحو ذلك. اللم هو اللم الذي تعرفه، يعني يأكل الميراث ويلمه لما، يجمعه جمعا، يقشه قشا، يستوعبه استيعابا. الاهتمام بالتكسب والسعي باجتهاد لقضاء الديون هل يكون يعني هذا حبا للدنيا وهل ذلك مذموم؟ هذا يرجع على حسب النية من ناحية والقصد، وعلى حسب يعني النظر في القيام بالتكاليف الشرعية والتوازن. فلو أن إنسانا قصده أن يعطي صورة المسلم المتميز الذي يتميز في الدنيا كما يتميز في الدين، والذي يسعى إلى يعني كفايات المسلمين فيحققها، وقصده ليس الافتتان بالمال، وإنما قصده إثبات أن منهج الإسلام يخرج من يسعى في عمارة الدنيا على أحسن وجه، في الوقت الذي هو لا يفرط في التكاليف الشرعية ومنضبط في أوراده وفي صلواته وفي جماعته وفي استيقاظه للفجر وفي صحبته وفي طاعته ونحو ذلك، فهذا فديناه بآبائنا وأمهاتنا. أين هذا؟ هذا نحن نجلس عند يعني رجليه ونعليه، الذي يكون جامعا بين هذا وهذا وإماما مقدما في الدنيا والدين. لكن أكثر الناس يتكلم بهذه الكلمات ثم لا تراه في المسجد في صلاة الفجر. إيه ابن الحلال كلها أصلا كنت عايز أعطي الكافرين درسا عظيما في أن المسلم ينبغي أن يكون مقدما، وبعدين المسلم ما جاش في صلاة الفجر، يبقى هذا يعني مسلم خايف. ثم عشان الشغل يقف على رجليه لازم اشتغل ليل نهار في الاول. لا، ما تشتغلش ليل نهار، فلو ان شاء الله ما وقف الشغل على رجليه هتروح النار يا اخي، ماذا ينفعك الشغل؟ لا، انزل. اذا عرفت ان تزم الامور ميزانا صحيحا ثم تميز، هذا هو المطلوب، وهذا الذي فعله امثال عثمان رضي الله عنه وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كثير ممن كانوا يعني سادت الدنيا وسادت الدين، وهذا كثير في تاريخ المسلمين في يعني الواقع المعاصر ايضا. الحمد لله بقدر ما هناك صور يعني مظلمه قبيحه كالحه لبعض اخواننا من ينتسبون الينا، بقدر ما هناك صور مضيئه مشرقه يعني مبهره لبعض اخواننا ايضا. ولهذا الانسان المنصف كما ينظر الى هذا ينظر الى هذا. صحيح بعض الناس لضعف عقلي وضعف ديانته في الحقيقة يتصور من الالتزام أنه يعني يروح حتى أنه قد يترك الشغل ونحو ذلك، هذا إنسان لا ينبغي أن يحسب على الإسلام ولا على المسلمين ولا على الالتزام ولا على الملتزمين، لكنه مصمم أن يحشر نفسه بينهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. لكن في المقابل هناك صور يعني نظيفة وطاهرة وتعرف كيف تتميز، وهؤلاء الذين عندهم من العلم والعمل وعندهم أيضا من الإنفاق على المسلمين والفقراء والإنفاق على الدعوة ونحو ذلك، فإياك أن تنظر نظرة جزئية. يقول: دوري كمسلم في قضية الحرب الصهيونية على لبنان وموقفي من حزب الله. أما دور المسلمين جميعا حكاما ومحكومين فالواجب أن يقوموا لله عز وجل يعني المقام المشهود والموقف المحمود، وأن يقاتلوا في سبيل الله عز وجل، وقد استبيحت حرمات المسلمين ولا يجوز التذرع ببعض صور الهزيمة والضعف ونحو ذلك، وأننا ضعفاء وأن أمريكا أقوى، وننسى أن الله سبحانه وتعالى معنا وأننا بالله سبحانه وتعالى أقوى من أمريكا وغير أمريكا. هذا يدل على ضعف الديانة في الحقيقة عند كل من يتصدى لهذا المعنى القبيح حاكما كان أو محكوما. لكن في نفس الوقت لابد من ضبط الأمور الضبط الصحيح، فلا يتصور النص إلا على أيدي أهل السنة الذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وما قد يعني يأتي من يعني بعض الحلقات التي قد يدال فيها لبعض أهل البدع فلا شك أنه لا أقرب إلينا من أهل الكفر، وقد فرح المسلمون بغلبة الروم للفرس وكلاهما من الكفار، لكن الروم أهل كتاب وهم أقرب من عباد النار. على كل حال يعني الشيعة معروفون ببغضهم لأهل السنة وبسوء يعني منهجهم، وحسبهم أنهم ليس فيهم خير لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وأصحاب محمد هم ثمرة تربيته صلى الله عليه وسلم، فالذي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كأنه يسب رسول الله، كأنه يقول له أنت ما أحسنت تربية أصحابك، وأنت ما أحسنت إخراج هذا الجيل، وأنت ثمرة كفر. مع الأسف هكذا يفعل الشيعة الروافض قبحهم الله في كل زمان وما كان. ناهيك عن تاريخهم المظلم في ممالأة الكافرين على المسلمين، هذا معروف متواتر في التاريخ، حتى في التاريخ المعاصر في نفس المكان الذي يحاربون فيه إسرائيل كانوا يقتلون فيه أهل السنة. طب وإيه اللي حصل؟ حصل مكاسب، مكاسب سياسية قد تكون هنا أو هناك. إذا كانت هذه المكاسب مما يوافقنا فنحن نفرح به ونسأل الله أن ينصرهم على يعني الكفار، من اليهود وغيره، لكن ليس معنى هذا وأننا نحب أن يدل للمسلمين من الكافرين أن ننسى ثوابتنا وأن يعني نتصور أن يعني أئمة هؤلاء هم يعني قادة الأمة وهم الذين يأتون لها بالعز والنصر والتمكين. أبدا، هؤلاء لو تحكموا في رقاب أهل السنة لما يعني أبقوا منهم أحد. وهؤلاء يريدون إقامة دولة فارسية وليس دولة إسلامية، في يعني نصوص يعني دستورهم دولة فارسية على أنقاض كل بلاد المسلمين بإعادة مجد الفرس. الفرس عباد الله، لكن هم لأن أصلهم فارسي، ومبعث كراهيتهم للصحابة رضي الله عنهم هو أنهم قتلوا الفرس ودمروا عروشهم ولم تقم لهم قائمة من يومها. فالبون شاسع وبعيد بيننا وبين الشيعة. الشيعة في أقصى الشمال لأنهم يعني أساءوا الأدب مع الله ومع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يدينون ويتدينون بالكذب ويتدينون بأنواع من الزنا كنكاح المتعة وغيره، ويتدينون بكل قبيح ويغيرون مواقفهم ويلبسون يعني اليوم جلدا غير الذي لبسوه بالأمس وغدا غير اليوم، ويدورون مع يعني مصالح الدنيا ولا يكون في مؤمن إلا ولا زن. لا بد أن نعرف هذا، ونحن نفرح إذا قتلوا الإسرائيليين أو اليهود أو نحو ذلك، فلا يمنعنا فرحنا بأن يعني يقتلوا أعداءنا من اليهود، لا يمنعنا هذا أن ننسى تاريخهم وأصولهم. وهذا الفهم الصحيح للشخصية المسلمة المنضبطة الذي يعرف الأمور كيف تمشي وكيف تسير. أما أن يذوب في غمر بعض الأحداث فيتصور أن الحق مع الشيعة أو أن الشيعة هؤلاء كذا وكذا، أو يمجدهم مطلقا بحيث لو وقع بين يدي يعني أحد منهم لا يقوم عنه إلا وهو يسب أبا بكر وعمر، وهذا مقتضى طريقتهم، فسكلت أمه في الدنيا والآخرة. قرأت في بعض الكتب إذا أخطأ الإمام في القراءة فلا ينبغي تلقينه إلا إذا كان خطأ محيلا للمعنى، ويستدل الحديث قرأت القرآن على سبعة أحرف. نعم، ليس هذا المعنى، إن كان المعنى هذا يعني الذي فهمته فليس هذا، وإنما المقصود أنه لا بأس بتركه إذا كان القراءة يعني لها وجه من القراءات المعروفة. يعني مثلا اليوم مثلا نقرأ فلاقتحم العقبة مثلا فك رقبة، لو قرأ فك رقبة صحيح، هي قراءة صحيح، بس لما تكون أنت عارف تقوم تسيبه في عمد ممددة ألف عمد ماشي الحال، أنها قراءة لا ترد عليه لا بأس بها لأنها قراءة قرئ بها. لكن إذا كنت لا تعرفش فالأصل أنك ترد، أو قال هو شيئا خطأ فهذا الأصل أن يفتح عليه. أرجو اقتراح برنامج جواب من قضاء الإجازة وخمسة الإجازة وأمشي إجازة وأحاول وأي إجازة، الإجازة اللي فاتت ولا اللي جاية ولا اللي قبل اللي فاتت، نحن نخرج من إجازة إلى إجازة. الإنسان الجاد لابد أن يكون عمره كله في برنامج لاقتحام العقبة والوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وإذا وجد عنده هذا القصد سيجد البرنامج سهل جدا، سيفتح عينيه على البرنامج كأنه يرى. ليست المشكلة في وضع البرامج، إنما المشكلة في الصدق، صدق القصد وصدق العزم. يريد إطلاق اللحية ولا يعرف شيئا عن الالتزام، فكيف يبدأ؟ ابدأ بإطلاق اللحية تصلح يعني منطلقة. أنا كذا أطلق في اللحية نسألك عم الشيخ، ونقولك عم الشيخ هتبدأ أول صراع تقول لي أنا مش شيخ، يبقى خلاص أنت ما تصلحش. أما إذا لم تستحي إنك عم الشيخ فخلاص عم الشيخ لازم يروح يتعلم القرآن، وعم الشيخ لازم يروح يعرف إزاي يصل وإلا ما صح، وعم الشيخ لازم يصاحب الصالحين، ويفضل عم الشيخ عمال يعني يتمشيخ شيئا فشيئا حتى يصير شيخا كبيرا، وهذا شرف له كل شرف. أما بعض الناس لك عم الشيخ أنت شايفني خلاص أنت زعلان خلاص بلاش عم الشيخ خسارة فيك. صيام أول فاس آمن رجب، نعم صلى الله أن يبلغنا رجب وشعبان ورمضان. صيام رجب، رجب من أشهر الحرم، يشرع صوم رجب يعني يصوم ما يشاء من رجب. أما تخصيص يوم في رجب كليلة الإسراء 27 فالصحيح أن الإسراء ما كان في رجب أصلا، أو تخصيص الأيام الأولى فهذا أيضا ليس ثابتا في السنة. الذي ثابت في كل شهر أيام البيض 13 والرابع عشر والخامس عشر، والذي يثبت دائما الاثنين والخميس عموما، وإن شاء خصوص أشهر الحرم يصوم مهما شاء، عايز يصوم اليوم الأول والثاني والثالث والخامس والسابع كما يحب، لكن لا يصوم باعتبار أن فيه فضل في الصيام أول ثلاثة أيام، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شكل حوار مع الجنس الآخر ملوش شكل أصلا، لا تتحاور أصلا. نعم نحن لا ننصحك أصلا للحوار مع الجنس الآخر إلا أن يكون ذا محرم، وحينئذ ما سألت. نعم، تحاور مع أمك، مع أختك، مع عمتك، مع خالتك، وأنت تزورها وتحسن إليها وتتفقد أحوالها. أما زميلتك وجارتك فهذه هي العقبة التي يجب أن تقتحمها. هذا يعني متعلق بامرأة هو يقول يحب، وهذا ليس حبا، هذا لعب عيال. الحب الحقيقي الذي يكون بعد الزواج نتيجة العشرة والعلاقات والمواقف، أما هذا الذي يعني من باب أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكنه، ليس ثم تعلق. يقول هل يخبرها برغبته في الزواج؟ الكلام ليس معها أصلا. الذي يعني هو جاد في الزواج من امرأة ويريد أن يسعى إلى مقاصد الزواج الصحيحة من عفة الفرج وتحصيل النسل ونحو ذلك، فكلامه مع ولي المرأة وليس مع المرأة. أما تقول لها أنا عايز أتجوزك، تقول لك والله وأنا كمان عايز أتجوزك، تلاقي الشيطان راكب ومدلدل رجليه عندك وعندها، هذا يدل على ضعف الديانة. أبدا، يعني استعن بالله، حتى لو كانت إمكاناتك المادية قليلة، إذا سألت عن هذه المرأة وهي المطلوبة في حسن البيئة والمعدن والأصل، في حسن الخلق والديانة والطباع ونحو ذلك، فهذه فرصة. لكن إيه الباب من بابه، الوالدة تذهب وتزور والدتها وتعطيك أيضا رأيها، يبدأ بالطريقة المعروفة عند المسلمين. أما طريقة التلفزيون فالنتيجة يعني التي حققتها حتى عند أهلها نتيجة في غاية ما يكون من النكارة والقبح والشقح، وجماعة التلفزيون بيمثلهم، ما فيش واحدة بتعمر أكثر من شهرين ثلاثة بالكثير مع زوج. ليه؟ لأنه بيتجوزوا بالطريقة بتاعة التلفزيون. هؤلاء ما يصلحون أبدا، هؤلاء ليسوا بالناس، هؤلاء ليسوا ناسا، هؤلاء حثالة كل المجتمعات. أما أنت قدوتك في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف تزوج أبو بكر، وكيف تزوج عمر، كيف تزوج ابن عمر وخالد وابن عباس والكبار الذين يعني هم طهارة ونقاوة ويعني شرف، مجرد ذكر اسمين شرف، أنت تثاب على ذكر اسمين وتستحي أن تذكر أسماء لجماعة بتوع، أليس كذلك؟ ماذا لو قلت لك اسم واحدة يعني من هؤلاء الآن؟ تقول ليه الشيخ ماله إلا حصل؟ نوسخ المكان وننجسه، أعوذ بالله. فكذلك الأفعال توسخ الإنسان وتنجسه. فإذا تزوج كما تزوج النبي صلى الله عليه وسلم. هذا مات أبوه ووضع التركة في بنك ربوي، ولما بلغ أخذ المبلغ كان 2000 جنيه، فإذا به 16,000 جنيه. هذه الزيادة قالت أمي إنها غير مسؤولة عن إنها ربا أو غير ربا. القضية معروفة. لا طبعا هي مسؤولة، وكان عليها منذ ذلك الزمن أن تتصرف في نقلها إلى بنك إسلامي مثلا أو نحو ذلك. على كل حال أصل المبلغ الحلال هو الذي يحل، وقد يضع الله عز وجل في 2000 من البركة ما ليست في 16، وهذا معروف. رجل دخل في مشروع ب2000 جنيه، في خلال سنة بقى عنده 100,000 جنيه، بيحصل وبيحصل. واحد دخل في مشروع ب16,000 جنيه، في خلال 5 شهور معدت معاه ولا مليم، بيحصل وبيحصل. دور هتلاقي صاحبنا الستاشر دول كان منهم 14 ولا غيره مال خبيث، ضيع المال الأصل، وتلاقي الثاني كان حريصا على المال. الحال المسألة ظهرة لا تحتاج إلى إشكال. إذا صلى منفردا هل يجهر؟ لا بأس، خاصة إذا كان يعني في صلاة يجهر فيها، وسواء كان في نافلة أو في فريضة، لكن لا يجهر بالمعنى الذي قد يؤذي به غيره يعني من الحاضرين. يعني إذا أسمع نفسه وجهر شيئا كما في نافلة ليل أو في يعني صلاة فجر أو عشاء أو مغرب أو نحو ذلك، فالأمر واسع. لم تصم عليها من رمضان ثم حملت فلا تقدر على الصيام، يبقى في ذمتها. إذا لم تقدر على الصيام بسبب الحمل، هي في ذمتها الأيام التي أفطرتها من الحيض تبقى في ذمتها أول ما تستطيع إن شاء الله. أفضل وسيلة لقيام الليل، فإذا كان المرء يتقلب ليلا ويقلق، كل هذا علاج الديانة، الصدق مع الله عز وجل، وتلمس الطريق إلى الله عز وجل، وهي يسيرة يسيرة يسيرة أيسر ما يكون، لكن الإنسان يعني يستعين على هذا بصدق القصد وصدق العزم وحسن النية وكثرة المجاهدة وصحبة الصالحين، ويعني أن يراود نفسه بقدر ما يستطيع، ينظر إذا كان عليه يعني عنده رحلة، تقول لنفسك أنت لو عندك رحلة الساعة 3 النهاردة، في مجنون في العالم مش هيقوم الرحلة؟ احنا قلنا يا جماعة هنروح رحلة غدا، انا لا اتصور ان واحد في المسجد مش هيجي، حاجة معروفة. وهل بلغكم يوما من الايام ان رجلا تخلف عن رحلة توعدوا عليها؟ انا ما سمعت هذا ابدا. طب بلاش رحلة ماتش نهائي مثلا في كاس العالم ولا حاجة، يقول لك لا ما انا مش عارف اصحى، ليه؟ لاني مش هنام اصلا، ما انا هفضل قاعد وانا اتفق ان انا هنام وغامر. طب عايز تقوم الليل، يعني اعتبر نفسك استحي من الله، اقول لو رحله هقوم، طب لو صلاه، يعني بمثل هذه المعاني يحسن التاسي ان شاء الله. طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنه فقه، وكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا، وكان لا يطول الموعظه يوم الجمعه وانما كلمات يسيرات، فما هي السنه في ذلك؟ السنه ما ذكرت، والحديث صحيح مسلم. وطول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة فقه، يعني علامة فقه، فمن لم يلتزم هذا فهذا يعني مئنة عدم فقه، ولا يصح إلا الصحيح. وكون بعض الناس قد يضطر إلى إطالة الخطبة، هذا لا يدل على أن هذا السنة، لا شك أن السنة ما فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله يهدينا لاتباع السنة في كل شيء. يتعب من شدة التفكير ولا يستطيع أن يرد التفكير عن نفسه، ماذا يفعل؟ التفكير نوعين، هناك أفكار رديئة ولعل هذه التي تقلقك، يعني تنام فيأتيك الشيطان ويفتح لك أبواب الشهوات ونحو ذلك فلا تقوم، هناك أفكار جميلة وحسنة تنصرف إلى الأفكار السليمة. إذا أردت أن تنام لما تيجي تنام فكر في الجهاد، الشيطان هنا قد بس نام نام نام على طول، يعني يفكر في حاجة بتغيظ، إنما أول ما تفكر في النساء وفي الحاجات دي يقول لك أنا معاك للصبح، لكن افتح سورة وقول خلاص أنا هقرأ، طول ما أنا نايم هقرأ، هتقرأ القرآن مش سطرين وهتنام على طول، هيشجعك على النوم. لازم تعرف يعني تكون فقيه إزاي تتعامل مع الجماعة، هم جماعة برضه. في الجنازة يلزم رفع اليدين مع كل تكبيرة، الأمر واسع، لا بأس برفع اليدين مع كل تكبيرة، فعل هذا ابن عمر وغيره، ولو لم يفعل الأمر واسع، لو فعل ثبت هذا عن بعض السلف، ولو لم يفعل. طيب نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد.